وصلى الله على الحبيب محمد. مع الدرس السادس من سلسلة الأسرة المسلمة بين الإقدام والإحجام، تحدثنا في الدرس الماضي على أن الزواج في الإسلام فطرة إنسانية فطر الله تعالى عليها الناس. الله، لا إله إلا الله محمد رسول. وقبل الاستمرار لابد في كل درس نبدأه إن شاء الله تعالى بعرس إما حضرناه أو قرأنا عنه تم بسهولة ويسر، لأن المقصود من السلسلة هو تيسير الزواج للمسلمين ذكورا وإناثا، وتقريب الحلال لهم ما أمكن، وإبعاد الحرام عنهم ما أمكن، لأن شريعة الإسلام تحث الشباب من الجنسين على أن يتزوجوا حتى لا يسقطوا في الفساد الأخلاقي، وحتى يطمئنوا ويسكنوا ويبنوا البيت المسلم الذي في أحضانه يترعرع النشء المؤمن. هم مرة قصة إن شاء الله تبارك وتعالى، هي في مدينة وجدة عرس ما شهدنا مثله قط في كيفية تمامه وإتمامه. هل يصدق الإنسان إذا سمع أن الخطبة والعقد والبناء والزواج كل ذلك يتم في يوم واحد؟ يتيق الواحد ولا ما يتيق؟ خطبوا في نهار وداروا الكاغط وجابوا معهم المرأة واتبنت الأسرة في لاشتوب البراني ورا عنده زوج بنيات. الله، شوفوا الناس اللي يحبهم الله تبارك وتعالى. خرج من مدينة وجدة شخصان يمشيان في مسألة بناء الأسرة، اختار الشاب فتاة من أسرة في الصحراء فقال لهم الوالد مرحبا بكم، لم يسأل عن سنه ولا عن عرقه ولا عن عمله ولا عن صنعته ولا عن مدخوله، قال لهم مرحبا بكم. يا كسدي مسلم مسلم، قال لي واحد ولده في الدار البيضاء، أبا الله يهديك اش راك تقول؟ قال له ماشي شغلك البنت ديالي، وهنا عندنا إذا خطبكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. فخرج هذان الشابان بعد صلاة الفجر أو قبلها من مدينة وجدة إلى الصحراء، ما نذكرش المدينة. ولما وصل استقبلهم الوالد استقبالا كبيرا وفتح لهما البيت وأكرم وفادتهما، فخطبا تلك الفتاة، قال لهم مرحبا بكم. وراني قلت لكم حتى بقى الولد يعني يعترض، لكن الأب كان رجلا شهما كريما، قال له خلاها بد من تزويجها واش خليوها هنايا، ولم يتحدث عن قدر الصداق اللي اعطيته. فذهب بعد ذلك إلى القاضي، انت حاذك قدامهم الكويخطات، وكانت بصرت بعض المشاكل الإدارية كادت أن تعرقل مسألة إتمام العقد، لكن الله تعالى لعلمه بصدق قصدهما يسر لهما هذا الأمر بشكل عجيب. داروا الكهف في ذاك النهار، فجيء بالعروس غدا لهم على الفجر وبنى بها في اليوم الموالي. الله أكبر، وحضرنا في العرس وحضر معنا أبوها أخوها. سبحانك يا ربي سبحانك، شوف الإنسان الذي يريد الحلال ويريد أن يبني الأسر حتى يجنب مجتمع المسلمين الانزلاق إلى أسواق الرذائل التي حذر منها رسول الله، فقال إلا تفعلوا، أي إذا لم تزوجوا بناتكم حينما يخطبها صاحب الدين والخلق فإن البديل هو إلا تفعلوا إلى من تكن في الأرض فتنة وفساد كبير. الله، هذا هو المدخل دائما، والمقصود منه هو أن ييسر الناس مسألة الزواج. الله، لأن أيما فتاة بلغت وخطبها صاحب الدين والخلق فرفض الوالدان تزويجها بأي سبب من الأسباب، ماذا غادي يوقع؟ أي مشكلة تقع للفتاة يتحمل غدا يوم القيامة الوزر الوالدان. يا ربي يا ربي يا ربي، إلا هربت مع شي واحد كما وقع، أو إذا زنت، أو إذا حملت خارج إطار الزواج، كل مشكلة تقع. فاعلم أن الذي يتحمل وزر ذلك من حمله الله أمانة ابنته يزوجها إذا وجد لها الكفأة، كما أوصى بذلك رسول الله وأمر بذلك الله من فوق سبع سماوات. إذا تحدثنا في اللقاء الماضي في الدرس الخامس على أن الزواج فطرة إنسانية، واليوم لما كان الزواج فطرة إنسانية فإن خيرة الناس، شكون هما خيرة الناس؟ شكون خيرة الناس؟ الأنبياء. فالأنبياء وكل الأنبياء كانوا يتزوجون. الأنبياء جعلهم الله تعالى قدوة للناس كلهم، ولذلك فإن الله سبحانه عز وجل جعل لهم كمال القرآن كما قال أزواجا وذرية، ما أرسل الله قبلك من رسول إلا جعل الله لهم أزواجا وذرية. فإذا كان خيرة الخلق وهم الأنبياء المصطفون الأخيار أصحاب بيوت متزوجين أزواج وآباء، فكيف بعد ذلك للآخرين؟ كيف لا يخشى الإنسان على نفسه من الزلل إذا رفض الزواج وخيرة الخلق تزوجوا وهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؟ يمكن أن يقول إن النبي يحمله الله أمانة ومسؤولية خلق كثير في دعوة من الله، فلا يبقى له الوقت يدعو لله يجاهد، ما يبقى له الوقت. هذا اللي يمكن يكون عنده الذريعة لكي لا يتزوج، لأن الزواج هو أيضا حمل آخر يضاف إلى الأحمال التي حملها الأنبياء. حملوا أحمال أمة بإسرها، يدعوها لله، يوريوا لها الدين، يعلمها الصلاة، يعلمها الشرائع، يعلمها الحلال، يعلمها الحرام. ومع ذلك لو كان لأحد أن يتخلف عن هذا الأمر لتخلف أصحاب الأحمال الثقيلة. احنا بنادم مع الدوال ما مسؤول حتى على شي واحد، وما بغاش يكون مسؤول حتى على امرأة، يخاف عياذا بهذه الأجيال، نسأل الله العفو والعافية، يخاف أن يتحمل مسؤولية مرأة. يقول لك أصلي نعيش حر، أنا أريد الحرية، أنا ما بغيتش بوليسي في الدار كل من يدخل يقول لي فين كنت فين جيت فين كنت فين جيت، أنا أريد أن أعيش حرا. فهو يعتقد عياذا بالله أنه بإمكاني أن يعيش حرا. هل هذه الدنيا هي دنيا يعيشها الإنسان حرا؟ ألم يقول الله تبارك وتعالى إن خلقنا الإنسان في كبد؟ ألم يقول تعالى في كتابه إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي؟ أنت في الكدح، أنت مبتلى، أنت في امتحان. واش يمكن الإنسان يعتقد باللي غادي يعيش حر في الدنيا؟ شكون هذا اللي يعيش حر؟ شكون؟ واخا يكون عندك اللي عندك، واش كنت يا حر؟ ربما تكون عبد ديال الشهوات نتاعك، ربما تكون عبد ديال إبليس وانت ما فايقش، ربما تكون عبد نتاع الهوى نتاعك. ربك يقول أفمن اتخذ إله هواه، يولي الهوى نتاعه هو الإله نتاعه، اللي قالها له الهوى ديالو يتبعه، ما يتبع الشرع رب العالمين، ويحسب له باللي راه حر. يفر من الاسترقاق بدعوى حبه للحرية فيسقط عياذا بالله في الاسترقاق والاستعباد والعبودية للشهوات وللهوى ولكل شر مستطير. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام تزوجوا، وهل هنالك أيضا من يحب الخير للخلائق بعد حب الله الخير للخلائق كحب الأنبياء للخلائق؟ فهم تزوجوا وكانت لهم أزواج وأولاد، وأيضا واسم داره دعونا وأمرونا أن نتزوج. هم اللي عرفوا الخير لنا، سيدنا المصلح يقول يا معشر الشباب، يخاطب الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ثم ذكر المقاصد المتوخاة تحقيقها من وراء الزواج، فإنه أغض للبصر وأحفظ للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصيام. ولك مش حرق بدك تصوم يا سيدي، مش حرق بدك تصوم، إن الحل هو الزواج. وإليكم الآن إن شاء الله تبارك وتعالى زواج لخيرة الأنبياء أصلا. أصلا لا إله إلا الله محمد رسول الله. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أشيع عنه في مكة كان شاب أنه هو الصادق الأمين، صادق ما جرب عليه العرب في الجاهلية من كذب، ما يكذبش أبدا، ثم هو الأمين، ما خان أبدا أمانة كبرت أو صغرت، ولذلك عرف عند الناس بالصادق الأمين. فصارت كل أسرة في مكة تتمنى لو أن الله رزقها شاب مثل محمد صلى الله عليه وسلم. الله. ولكن كانت هنالك امرأة شريفة عفيفة مصانة تزوجت مرتين، وكانت صاحبة مال وشرف، وكانت تصل وتنمى إلى أسماعها هذا الكلام وهذا المدح في شخص النبي صلى الله عليه وسلم. كان الناس يطرقون بابها يريدون الزواج منها، وما تبغيش تقول أنا لا، هذا ما بغوش يتزوجوني أيوة على شي حاجة، بغوا يتزوجوني علاش؟ على مالي اللي عندي. كانوا طامعين فلوسي، كما هو واقع اليوم، الكثير ممن يريد الزواج يريد من وراء الزواج فقط المنظر نتاع المرأة، أو لا يبغي الورث نتاع المرأة، أو لا شي حاصل. صلى الله العفو والعافية. من البداية المقصد كيكون مقصد دنيوي عاجل، والحاجة اللي كانت بنية على مصلحة تموت وتفنى بفناء تلك المصلحة مباشرة، لا حول ولا قوة إلا بالله. فكانت ترفض، لكن لما سمعت عن النبي صلى الله عليه وسلم هو قبل ما يتبعث أنه صادق وأنه أمين، أرادت أن تختبر صدقه وأمانته، فاش تضاربه بمالها في التجارة. الله، تعطيه الفلوس نتاعها باش يمشي يتاجر، لأن باش تعرف السيد باش بماذا تحكم على الإنسان، باش بالسجود، بالصلاة، بذهاب إلى المسجد. عمر رضي الله عنه حينما أراد أن يولي رجلا على بعض أعماله قال له جيب لي اللي يشهد لك، فجاء أحد يشهد له بالصلاح، فقال له سيدنا عمر يسأل ذلك الرجل الذي جاء يشهد لهذا، قال له إيوه هل أنت جاره تعرف مدخله ومخرجه باش تشهد له؟ قال له لا أنا ماشي جاره سيدي، ما نعرفش أنا. قال له هل سافرت معه لتعرف صبره وحلمه من غضبه وضجره؟ قال لا. قال له هل جربته في الدينار والدرهم في الفلوس فعلمت ورعه من طمعه؟ قال له لا. قال له فإنك لا تعرفه، ائتني بمن يشهد لك، لعلك رأيته في المسجد يخفض الرأس ركوعا ويرفعه وجئت تشهد له؟ قال نعم. قال لا شهادة لك، الإنسان لا يحكم عليه بالركوع والسجود، ذلك فرض افترضه الله على عباده، فكم من إنسان يصلي ويسرق، يصلي ويكذب. النبي صلى الله عليه وسلم بلغها عائشة عنه أنه صادق أمين، والصدق والأمانة لا يمكن أن نراها في صلاة العبد، لا لا لا، نراها فاش؟ منين تكون جاره تعرفه، منين تسافر معاه تعرفه، منين تعمله في الدينار والدرب تعرفه. فهكذا خديجة راجحة العقل أرادت أن تختبر ما سمعت عن النبي من أمانة وصدق بالفلوس، وأرسلت معها رجلا يسمى ميسورة لكي يأتيها بتقرير مفصل عن كيفية تعامله مع الناس. صلوا على الحبيب. الله. فذهب في رحلة تجارية من المكة إلى الشام، فعاد من مكة ميسورة يحمل أمورا كثيرة نثرها بين يدي خديجة رضي الله عنها. تعرف اسمه قال له، قال له ايش غادي نقول لك؟ عن الصدق والأمانة لا تسألي، وعن الصدق والأمانة لا تحتاجين لكلام، لأن الربح الذي جاء به ما جاء به أحد قط ممن ضاربته في الأمانة. ما كانش واحد اللي جاب الربح اكثر، عفيف صادق. لكن انا جئتك بامور اخرى، جئتك بثلاث اشياء رايتها ما رايتها مع بشر قط. اما الاولى حينما كنا مسافرين والشمس تلفحنا في صحراء الجزيرة، كنت أرى ما يشبه الغيمة تظله. صلوا عليه تمشى معه. الله، هذه غريبة. وهي تسمع، هي تسمع. وأما الثانية حينما نزل يستظل تحت شجرة، كان الظل يتبع، لأن الشجرة كي تمشي الشمس يعني الظل يبقى يتمشى معه، زوال الشمس يتغير. ها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم جلس في مكانه وإذا بالظل يتحول إليه صلى الله عليه وسلم. وأما الثالثة وهي الغريبة والتي ذكرتها كتب السير، أن ثمة دير، أحد المكان دي العبادة دي النصارى، كان فيه أحد الرهبان فأطل من قوته وخرج لأول مرة من ديره متجها إلى ميسرة. قال له: من ذاك الذي أسند الظهر على الشجرة؟ قال له: محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. قال له: أتعرف لماذا سألته؟ قال: لا. قال: أنا ما خرجت من هذا الدير منذ 40 عاما، وإنما خرجت من هذا الدير لأنه لفت نظري أن شابا أسند ظهره على تلك الشجرة، فأعلم أنه ما أسند الظهر على هذه الشجرة إلا نبي، وكان آخر من أسند ظهره عليه عيسى، ولا أرى إلا أن هذا الشاب هو النبي الخاتم، فاحذروا يهودا عن الله. وقيع له يسمع: سبحانك يا ربي سبحانك. إذن الآن قررت رضي الله عنها أن تتزوج بمحمد صلى الله عليه وسلم. أيه. المرأة، المرأة عندنا أيوة، تخطب ولا ما تخطبش الراجل؟ تدور على الراجل ولا ما تدورش على الراجل؟ المؤمن ها؟ شو شو؟ هيا المرأة هي راه تدور، لأن البين خصو يختار البنت أكثر ما يختار الولد لولده، لأن الولد نتاعو حر يختار اللي يبغى، لكن البنت ديالك كيقول لك النبي صلى الله عليه وسلم: من زوج ابنته لفاسق فقد قطع رحمها. يعجبوا غير الفلوس، هو الفلوس جايبهم باش بالخمر ولا بالشيرة ولا بالقرقوبي، ويعطيه بنته في ذيك الوقيتة راه سيقطع رحمها. يخصك تزوج بنتك لمن يخاف الله. ولذلك إذا وجد الإنسان من يخاف الله يمكن أن يعرض عليه ابنته، فلقد عرض سيدنا زيد شكون؟ عمر حفصة حينما استشهد في غزوة بدر زوجها خنيس بن حذافة، عرضها أولا على أبي بكر، وأبو بكر كان قد سمع أن النبي تحدث عنها فلم يريد أن يفشي سره، ثم عرضها على سيدنا عثمان، وعثمان قال له: أنا في الوقت ما يزوج. ثم شكاهما إلى رسول الله فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أما شكون هي؟ عثمان، فسيتزوج من هي خير من حفصة بنت سيدنا عمر، وأما حفصة فسيتزوجها خير من عمر. فتزوج النبي صلى الله عليه وسلم حفصة بنت عمر التي عرضها على عثمان وعلى أبي بكر، ثم تزوج عثمان من رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا سيدنا عمر يعرض ابنته للصالحين، بل في القرآن عندنا القصة المشهورة: وجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. افتلقت له: يا أبت استاجر، إن خير من استاجرت القوي الأمين. يعني يجعله أجيرا عندك، هو ما عندوش الأولاد، كيفاش يمكن عنده أجير؟ يقعد عنده أجير 10 سنين. إيوة، المفهوم هو أن يدخل ويخرج بلا مشكل، وفوقاش يكون يدخل ويخرج بلا مشكل حينما يتزوج من تلك، من ذلك البيت. إذن الشاهد عندنا أنها رضي الله تعالى عنها وأرضاها اختبرت سيدنا رسول الله في صدقه وأمانته. لا تزوج، زوج الصادقين الأمناء، دور على الصادقين والأمناء لبنتك. ها، إلا عرضت بنتك على الصادق الأمين ركت تكون درت سنة من سنن الصالحين، ذكرها القرآن، وكان في أول زواج نتاع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك فكرت في طريقة كيف تعرض نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم. تجي حشومة تمشي تقول له يا سيدنا النبي يا محمد أنا بغيت نديك نتزوج، ما تجيش. فبحثت عن طريقة فأرسلت إليه امرأة نفيسة، فذهبت إلى نبينا صلى الله عليه وسلم قالت له يا محمد ألا تتزوج؟ قال لها صلى الله عليه وسلم يا شو ومن سيزوج هذا اليتيم الفقير؟ أنا يتيم وفقير، شكون غادي يزوجني؟ الله يا اللي ما عندوش والديه اللي يعاونوه على الزواج وشحال واعره، يا اللي يبقى مسكين يترامى وما يصيبش البيئة اللي تعاونوا على الزواج. أنا كان عارف الوالدين اليوم ما يعاونوش الأولاد نتاعهم على الزواج. كاين اللي الله يحفظه يستر يقول لولده بعدا بغيت تزوج، هو عنده 40 عام يقولوش بعدا بغيت تزوج، يخصك حتى تدير وحتى تدير وحتى تدير. يا ابن عمي واش غادي ندير؟ ياك الخدمة راني نخدم، ياك الرزق عند سيدي ربي، ياك منين راني بوحدي راه رزقي غير أنا عندي غير بوحدي، ولا تزوجت يضيف الله إلي رزقا رزق زوجتي. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثة حق على الله يعاونهم، اسمع سيدي، ثلاثة حق على الله يعاونهم، منهم الناكح يريد العفاف، حق على الله أن يعين من يريد أن يتعفف بالزواج، ربي يعاونه سبحانه. وربي يقول وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. إلا تزوجتوا ربي يغنيكم من فضله، يفتح لكم الأبواب نتاع الرزق، الأبواب ديال العمل. الله تعالى سبحانه عز وجل بغيت الحلال ربي يسر لك الحلال. الله أكبر. فذهبت إليه هذه فقالت له ألا تتزوج؟ قال شكون يزوجني أنا اليتيم؟ قالت له فكيف إذا وجدت الشرف والمال والحسب والنسب والجمال؟ قال شكون؟ قالت له خديجة. قال لها خديجة ما رضاتش تتزوج حتى بشي ناس كبار جاوا يتزوجوا بها وتبغيني أنا تزوجني؟ قالت له سيدي ماشي شغلك، غير قول أنت نعم، خلي خديجة عليا أنا. وخديجة هي اللي مور هادشي، لكن هي ما بيناش في الصورة، هي الآن تحرك من وراء ستار، لأن قضية الزواج هي قضية مصيرية بالنسبة للإنسان. إلا ديت المرأة الصالحة ولا ديت الرجل الصالح راكو غادي تعاونوا إن شاء الله تعالى على الدين والدنيا، غادي إن شاء الله تعالى سبحانه عز وجل. كما قال واحد عندنا واحد المثال كيقولوا لنا واحد عمي الله يرحمه قال كي لا طاح الزين في الزين، الرجل مزيان والمرأة مزيان، يفوتوها بنينة حياة كريمة طيبة، ولا طاح الزين في الشين زين يفوتها الزين في غبينة، لابد هو غادي يتحمل. قال كي لاش تزوج متعاشرين عارف بين لا تدرك على واحد، ولا طاح الشين في الشين تغرق بلا لهم السفينة. إذن غير ما يكونوا زوج مزيانين ولا على الأقل يكون واحد مزيان، أما لك أنا بزوج الله يحفظه ويستمشي حتى لتما هو غرقت دعوة غرقت. قالت له سيدي أنت قلوه؟ قال لها أنا نقولوه، ومن يضمن لي أن تقبل خديجة بزوج الله؟ قالت له ماشي شغلك. قال لها لا لا. فعادت تزف البشرى إلى خديجة التي كان قلبها يرتجف شوقا من سماع هذا الجواب، فما عاشت يوما أطيب ولا أكرم من اليوم الذي طلعت فيه الشمس عليها حين سمعت هذا الخبر. أفضل يوم عند خديجة في حياتها هو اليوم الذي سمعت البشرى على لسان خادمتها أن الحبيب صلى الله عليه وسلم قبل الزواج منها. وربي ربي ربي ربي أيضا جاء يخطب سيد النبي صلى الله عليه وسلم خطبة. جاء عمو أبو طالب وحمزة كان قدو ومجموعة، فخطبوا خديجة من عمها الله. فكان أبو طالب هو الذي يتقدم ليخطب خديجة النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو طالب معروف شرفا ونسبا في مكة، فتكلم والناس ينصتون، فقال كلاما لا أحفظه، كلاما عجيبا في مدح النبي صلى الله عليه وسلم. شحال كانت عنده من عام؟ 25 عام. سمعت أزدي الزواج ما تفوتش 25 عام، خصك ما تفوتش 25 عام، 18 19 20 خصك تزوج 25. وهي شحال كان عندها؟ شاكي عند الوش اقول له الوش 40 شتو شتو اللي كيقول لك النبي صلى الله عليه وسلم كان لو كان كسيد كل شيء كانوا يتمنوا يزوجوا النبي البنيات صغارات ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لا الزواج نتاعو كان يفكر في امور اخرى يبني بيت وربي هيئ له خديجة لأنه سيمر بفترات عصيبة لا يجد إلا خديجة لكي تسلي عنه حينما يحمل أمانة عجزت عن حملها السماوات والأرض كما قرأنا في أواخر سورة الأحزاب. الله سبحان الله سبحان الله. فقال كلاما وقد مدح محمد صلى الله عليه وسلم فقيل إن محمد لا يجدع أنفه أبدا فزوجوها لسيدنا رسول الله. فنحر النبي كان قبل ما يكون نبي في حال من ناقة في ذاك النهار 30 ناقة. الله. فأكل الناس وشربوا الوليمة الوليمة كيقول وأوليم ولو بشات 30 ناقة حتى كلوا الناس وكلوا البعاد وكلوا القراب وحتى عطوا الحمل الأسبوع تيمنا بهذا الحفل الكريم. أقسم بالله الذي لا إله غيره ما شهدت الدنيا عرسا أفضل من هذا العرس تاع سيد النبي مع خديجة. خيرة الخلق رسول الله وخيرة نساء الدنيا والآخرة خديجة. الله الله أكبر الله أكبر. فتزوج بها عليه الصلاة والسلام من 25 عام فوقش تبعث النبي صلى الله عليه وسلم من اللي كانت عنده 40 عام. شحال من عام هذه 15 لها وهو رجلها زوجها هي كانت 40 عام زيد لها 15 عام شحال عندها 55 عام. هذه المدة كاملة لا تروي لنا السير عن أي شيء في حياتهما. 15 عام ما عرفنا والو. ما معنى هذا الشيء؟ 15 عام لم نسمع ولم نقرأ على علاقة النبي مع زوجه قبل النبوة شيئا يذكر. قولي لي واسمه هو المؤشر هنا واسمه المؤشر إلا شت شي الناس تزوجوا وعمره ما سمعت عليهم شي حاجة عارف باللي راهم مخيرين لأن غير يختلفوا غدا يصبحوا في القصبة أو لا غدا يدخلوا الوالدين باش يحلوا المشاكل ولا ما قدوش الوالدين يحلوا المشاكل اللي ما عندهمش العقل يزيد يكبروا المشكلة فإذا بمشكلة بين زوج وزوجته في النهار الأول كتولي عند الأمم المتحدة عند القبيلة وعند الجيران وكل شيء الناس كسبين الخبر بأن هذا الزوج عياذا بالله مع هذه الزوجة لم يتفاهما ففجرا في الخصومة ما بقاش متخاصمين غير بشوية فجرا في الخصومة ولما جاء الأهل لكي يحدوا من آثار هذه المشاكل ما عرفوش زادوا فاستفحل بتدخلهم المشاكل لكن 15 عام لم تسمع عن هذا البيت شيئا معناه أن الوئام كان يسوده والتفاهم والتعاون يا الله فكان أفضل بيت في الوجود. الله. فلما بعث في 40 ولا النبي ونزل عليه الوحي في جبل النور في غار حراء نزل عليه جبريل اقرا فتفاجأ بهذا الحدث العظيم المزلزل الذي ما شهد التاريخ له مثيلا. خرج النبي من الغار يرتجف فذهب الى امنا خديجه بمكه هو يقول لها صلى الله عليه وسلم لقد خشيت على نفسي باش خاف على روحه باش خاف على راسه ان هذا الشيء اللي جاه ماشي شيء ملك انه شيطان انه مجنون خشي على نفسي. اسمعوا الخديجة اول من خاطب النبي بعد ان جات النبوه هي زوجته. تعرفوا شنو قالت له؟ شوفوا لها الكلام اللي مدحت به سيدنا النبي. ما مدحت امرأة زوجها كما مدحت خديجة زوجها. اول حاجة عرفناها على هذا الزواج هو هذا الحديث اللي خرج من الدار، هذا الحديث لما بعث النبي 15 عام ما سمعنا والو. قالت له كلا يا ابن العم والله لا يخزيك الله ابدا. انت اللي جوك الشيطان؟ ما صابوش الشيطان فين يمشي؟ الشيطان يمشي عند الجزانين، عند السحارة، عند اللي ياكلوا الربا، عند اللي يغشوا في البيع والشراء، عند اللي يزيدوا في الحدادة، عند اللي ما يبغوش يخليوا الطريق للناس، اللي يقطعوا الطريق على عباد الله، هذو اللي يمشوا لهم الشيطان. اللي ما يبغيش الجامع، اللي ما يبغيش الطاعة نتاع ربي، اللي ما يبغيش الرحم، هذو اللي غادي يتكرف بهم. ما انتم لا انتم انت والله لن يخزيك الله. فذكرت خصاله فقالت انك لتصل الرحم. واش انت يا دائما وصول للرحم مع احبابك مع عمومك؟ لان قاطع الرحم ما يدخلش الجنه. تزوج بنتك القاطع الرحم؟ ابن عمي تزوج بنتك الواحد اللي متدقي مع احبابه؟ راك بحال اللي خرجت بنتك مناش، بحال اللي خرجت الحوته من الماء. لان الانسان في الرحم نتاعو بحال الحوته في الماء، الا خرجته من الرحم نتاعو بحال اللي خرجت الحوته من الماء، قضيت عليه. احنا حياتنا فاش في الرحم ديالنا، احبابنا، خوتنا، عمامنا، خوالنا، جيراننا. الى هالسيد متدق مع الجيران ومع احبابه ومع تعطيه بنتك؟ يا ربي يا ربي. انا جاي عندي واحد السيد يقول لي، قال لي با انت مسخوط الى تزوجتها. قلت له بالعمي فرق غادي، واش تبدي انت الزواج نتاعك بقطع علاقتك مع والدك؟ كيش غادي تدير لها؟ كيف ستعالج هذا الامر يا اخي؟ يقول لك لا، واش با ما يفهمش؟ واخا ما يفهمش، ولكن ستظل تعاني من قرار مثل هذا طيل حياتك. جاء عندي واحد السيد قال لي الله يرحم والديك الا ما تدخل لي مع تسيبي. درك انا يا ولادي راهم كاين اللي عنده 15 عام عمره ما مشى عند حناهم ولا عند جدهم. قلت له علاش؟ قال لي لان البنت بغاتني ومن اللي مشيت خطبتها ما بغاش يعطيهاني، والبنت هربت معايا ودرنا الكاغط ورغينا الوالد وسنيا بالسيف وضرب. قال لهم هذه ما بنتي ما نبها عمرو ما نشوف فيها. زعما الله يرحم لك الوالدين دخلنا يا هذا النهاري لعل وعسى يحشموا بك ويعيدون الامور الى مجاريها. راها المراه اللي ديتها راها تتعذب 15 عام وهي في العذاب، وامها محروقه عليها بغات تشوفها، لكن باها كيقول لها لو كان نكسب لك الخبر بين لا ضربتي لها التليفون او لا تلاقيتيها برا وسلمتي عليها انت محرمه عليا في الدنيا والاخره. مشيت عنده هو عنده الحانوت، فدخلت عليه وسلمت عليه قلت له اسمح لي غادي ندخل في واحد الامر، الله يجازيك بخير، واحد الامر كبير وما عنديش الحق ندخل، ولكن جاوا عندي الناس وقالوا لي، قال لي مرحبا. فحدثته على ان البنت قد تزوجت. لو ما تزوج ولا والعياذ بالله تمشي واحد معاه بلا زواج، راه تزوجت صاحبي. الله يخليك الى ما تولي تجدد ان شاء الله الصله نتاعك ببنتك، لان اولادها هما اولاد بنتك وانت جدهم. ينوضوا الوليدات وما عمرو يشوفوا حناهم وجدهم، واسمو يقولوا. قال لي هالشي علاش جيت؟ اقسم بالذي فطر السماوات والارض، كانت نقلب السماء على الارض ما راني شايف فيها. كي غادي دير هاد البنت درك؟ كي غادي دير هاد البنت؟ كي غادي دير هاد البنت هذه تعيش هكذا؟ منين ردت على النسيب ديالو، النسيب ديالو عينيه دمعوا. قلت له واش غادي نقول لك؟ راه والله ما دخلني حتى للدار، غير في الباب، في الباب نتاع الحانوت كيعرف لي علاش جيت. صافي سقدني، ما قاليش الشربلات. فين تبدي انت يا تبدي الزواج ديالك ماشي؟ يا احبابي يا احبابي، الانسان منين يمد بنته يمد بنته لواحد السيد اللي يكون اجتماعي، يكونوا كاع احبابه يبغيوه، يكون مفتاح نتاع الخير. لين لدت واحد مقطوع وقطع الرحم بحال اللي قطع الصله نتاعها بكل شيء الناس. واش هذه راجل مجدامه بنادم؟ واش ولات مجدامه؟ مجدامه هذه مجدامه؟ ما يمكنش هايد. ولذلك احنا عندنا من جمله المقاصد من الزواج هو نزيدوا الرحم، نوسعوا. كنت انا مثلا عندي با وعمي وخالي، كي نتزوج عندي نسيبي، عندي ولاد بنتي، عندي ولاد ولدي، عندي كذا، يعني ازداد الرحم. ماشي غادي انا نتزوج ونزيد نقطع الرحم. الزواج رحم. اتقوا الله واتقوا الارحام، اتقوا الله الذي تساءلون به واتقوا الارحام. كما تتقي الله وتجعل بينك وبين الله وقايه، وبينك وبين سخط الله وقاية، اجعل بينك وبين الأرحام وقاية. فلا ينبغي والعياذ بالله أن تفسد الرحم. الزواج يزيد يوطد الرحم ماشي قطع الرحم. والله يا ابن عمي إنك تصل الرحم وتقري الضيف كريم، أما البحشوش الشحيح ما تعطيلوش بنتك. الشحيح مصيبة، مصيبة الشحيح. إلى المرة حتى تبقى تطلب مسكينة باش تحمم عام كامل ما يعطيلهاش فلوسه، يظل فيهم يظل في القهوة جالس والعياذ بالله. إذا ما بقيش بزاف الوقت يا شعب، 5 دقائق. إذا يا سيدي إن شاء الله، وإنك يعني تقري الضيف وتكسب المعدوم وتحمل الكل وتعين على نوائب الحق، فمدحته صلى الله عليه وسلم بخمس خصال، كلها الخصال واسمها تجسد حضور النبي فاش في المجتمع. إنسان هذا اللي تزوج له بنتك يكون حاضر في المجتمع، يعاون الفقير، يوقف مع المظلوم، يكسب المعدوم، يعين على نوائب الحق، يقرب الضيف، يصل الرحم. هاكو تشوفوا الفعل المضارع، يصلوا يحملوا، مسائل عمليه ماشي شيء معزول على الناس. اعطيها للراجل اللي يتحمل المسؤوليه. انا نعرف شي شباب تزوجوا خطب المراه وحتى كملوا قال لك لا ما نديهاش. علاش؟ قال لك ما بغاش. امك ما بغاش؟ وفين كنت ابن عمي ذي؟ انت اللي غادي تتزوج ولا امك؟ كسرات لك. يعني لا يستطيع ان يتحمل مسؤوليته. يتزوج ومازال عاد يستنى باه يامره وينهاه. يقول لك انا ما قالت لي طلق. سبحان الله، هكذا تلعبوا انتم في الزواج؟ الزواج ولا لعب؟ اليوم تخطبوا غدا قالت لي ما طلق طلق، اش راك دير؟ خصك تكون تحمل مسؤوليه تكون راجل. الى تزوج قبل ما تزوج غادي تستشر والديك، ومنين قبل والديك وحبابك تحمل المسؤوليه وبين على رجولتك وعلى كرمك وشهامتك واخلاقك وصدقك وامانتك، بذلك تكون اهلا لهذا الزواج. ولكن لم تكتفي بهذا الكلام، اخذت النبي بيده كما ورد في السيره، وذهبت به الى رجل طاعن في السن كان قد قرأ الكتب السماويه من قبل، وخط نص اسمه ورقه بن نوفل، قالت له اسمع من ابن اخيك. فلما سمع القصه التي وقعت للنبي في الغار قال له اسمع يا ابن اخي، هذا الذي جاءك هو الناموس الذي كان يأتي موسى أي جبريل عليه السلام وأنت النبي. ثم قال لا يا ليتني حين يخرجك قومك أكون جذعا شابا قويا لأنصرنك نصرا مؤزرا. قال أو مخرجيهم، يعني القوم سيخرجونني من مكة. قال له ما من نبي جاء بما جئت به إلا عودي من قبل قومي، فاستعد من الآن إلى تحمل البشاق. أنت عمن؟ أنت على الدين وأنت على الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. معنى ذلك وهي تسمع كتقول إيوا جات الآن تحمل المسؤولية مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فعاش معها النبي صلى الله عليه وسلم وولد معها، زيد ولد مع شكون؟ زيد، زوج وليدات، القاسم والولد الأخر اللي يقولوا له عبد الله والطيب والطاهر، عنده 3 سميات. وشحال من بنت ما عنده معها؟ شحال من بنت؟ شحال من بنت الوغش؟ شحال عنده؟ 4 تاع البنات اللي هما الكبيره زينب، ومورها رقيه، ومورها ام كلثوم، ومورها فاطمه. جابت له 6 صلى الله عليه وسلم. فلما حوصر في شعب ابي طالب وحلفوا ما يتباعوا معهم ما يشريوا معهم، زيد مات القاسم الله هو صغير، ومات مور عبد الله هو صغير، زيد وماتت زينب منين كانت مهاجره، وماتت رقيه وام كلثوم كان مزوجهم سيدنا عثمان بعد ما كانوا مزوجين من الاول مع اولاد عمهم ابو لهب، لكن لما جاء الاسلام وكانوا يسيئون الى النبي صلى الله عليه وسلم طلقوهم. وداهم سيدنا عثمان. ماتت الاولى في غزوه بدر اللي هي رقيه، وماتت ام كلثوم بعد ذلك، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم كانت عندي بنت الثالثه نزوجها لك، فما زوجتك الا بامر من الله سبحانه وتعالى، ولذلك يسمى ذو النورين صلى الله عليه وسلم. وعاش معها حياة طيبة إلى أن جاءتها المنية السنة 10. سيدنا النبي كانت عنده 50 عام وهي كانت عندها 65 عام. جاءتها الموت فنامت على فراش الموت. الله صلى الله على الحبيب ورضي الله عن الزوج المبارك. جاء جبريل من السماء وكان جايب واحد النار واحد الإناء فيه إدام، قال له السلام يقرئك السلام يا محمد، ويقول لك يا محمد أقرئ خديجة من الله السلام. المرأة الوحيدة اللي سلم عليها ربي من فوق 7 سماوات هي أمنا خديجة. قال له وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا نصب فيه ولا صخب. الله. فماتت رضي الله عنها، وظل النبي بعد وفاتها 3 سنين ما تزوج، 3 سنين يحفظ لها جميلها ويكثر من ذكرها حتى مع ابن عائشة. وعائشة زعفت وغارت وقالت له: تكثر من ذكر تلك العجوز؟ ألم يبدلك الله خيرا منها؟ زعما خديها عائشة. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا والله ما أبدلني الله خيرا منها، لقد آمنت بي حينما كفر بي الناس. شو وقفت معي؟ وواستني بمالها حينما منعني الناس. شكون ابن عم المسري يقدر لها؟ شكون بيقدرش حتى الرجال. ورزقت منها الولد ولم ارزق من غيرها الولد، كل شيء وليدات يعطاهم الله تعالى من خديجة رضي الله عنها وارضاها. قالت: فلما رأيت غضب النبي صلى الله عليه وسلم لم اعد بعد ذلك اذكرها بسوء، لعلمي أنه ليس ثمة امرأة من زوجات النبي تصل إلى ما وصلت إليه خديجة من استواء على عرش قلب النبي، لا ينازعها في مكانتها ومنزلتها في قلب النبي امرأة كيفما كانت. ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يكرمها ويقول: كمل من الرجال كثير ومن النساء أربعة. شوف الكرم، شوف كمل من الرجال كثير. الرجال بزاف اللي كمل في التربية، ولكن النساء كاين أربعة في العالمين. شكون هما؟ مريم ابنة عمران أم عيسى، هذه كاملة. زيد، وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون. والثالثة خديجة بنت خويلد زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. ما خديجة، منا خديجة. والرابعة بنتها فاطمة بنت رسول الله سيدة نساء أهل الجنة. ثم قال: وفضل عائشة، زادها معرمة، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على الطعام. فكان عليه الصلاة والسلام يكثر من ذكرها ويتمنى يشوفها ويشوف صحاباتها. كان عليه الصلاة والسلام هكذا مع عائشة ويدق يقول: يا ربي تكون صاحبة خديجة، يا ربي صاحبة خديجة. وكيف تحس بصاحبة خديجة؟ يفرش لها ويكرمها ويدير. فترى عائشة كيف كان يحتفي النبي بمن كانت تأتيهم في زمنها. تقول: عائشة علاش دير هالشي كاع مع هالمرأة؟ قال لها: تذكرني بالأيام الخوالي أيام خديجة، ذكرني بالزمان الحبيب اللي كانت فيه خديجة هي الزوجة. هذا الزواج نتاع الأنبياء، تأخيرة الأنبياء. وكيفاش تبى تزوج سيد النبي سيد الأولين والآخرين مزوج، وزوجها مولة 40 عام وهو عنده 25 عام، وخلت له الوليدات وابن البيت الكريم واللي رحنا احنا من ذرية ذيك العائلة. شوف فرحنا، شو العائلة المباركة طيبة. كيفاش انت ما تزوج؟ لذلك الشباب يخصو يتزوج، يخصو تاع الله، لأن الزواج دين. قال صلى الله عليه وسلم لشاب: أتزوج؟ قال: بلى. قال: فلقد أديت شطر الدين، فاتق الله في الشطر الآخر. قدرت نص ديال الدين ديالك ملي تزوجت، نص ديال الدين. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على حبيبنا محمد. الله يجعل سيدي ربي السي رشيد يبارك له. آمين. الله يبارك له في هذا الزواج. آمين. الله يجعل هذا الزواج تاعو سبب للسعاده تاعو في الدنيا والاخره. آمين. الله يعمر هذا الدرب هذا الزواج بالخيرات. آمين. وهذا الشباب اللي مازال ما مزوجش الله يزوجه. آمين. والله يختار له الصالحات. آمين. ويختار لبنيتنا الصالحين. آمين. وصلى الله على حبيبنا محمد.